الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلها بلا أن نبدأ في قراءتنا الليلة. ها هنا تنبيه على نص استوقفنا في سياق كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الدرس الماضي أو لعله الذي قبله، وقد أتحفنا أخونا يوسف الهذيلي جزاه الله خيرا ببحثه هذه المسألة بالرجوع إلى عبارة الإمام الشافعي في الرسالة وفي من روى أو نقل عبارة الإمام الشافعي على تنوعها، ومن حاول إيضاح هذا المعنى الذي استوقفنا فيما سبق. وكانت العبارة محل الإشكال في سياق كلام ابن أبي حاتم لعبارة الشافعي، فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، هكذا بالفاء. وهذه الكتابة التي كتبها أخونا الشيخ يوسف جزاه الله خيرا، إن أحب أحد أن يستفيد منها فأقترح أن يرسلها لهم بالبريد أو يصورون هذه الأوراق منه. والخلاصة تكمن في أن صواب العبارة ويحدث بالواو، وهذا هو الذي جاء في المطبوع من كتاب الرسالة، وهو الذي جاء في رواية الخطيب البغدادي لهذا النص في كتابه الكفاية. وفي تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي حقق كتاب الرسالة، قال: قوله ويحدث بالنصب على يكون، يعني وبريا من أن يحدث حديثا يخالفه فيه الثقات. قال: ولا يجوز عطفه على يحدث عمن لقي، وهذا هو الذي أثار عندنا الإشكال فيما مضى. قال: لأن من يخالف الثقات لا يدخل في وصف المدلس. ثم بين أن في إحدى النسخ فيحدث بالفاء مثل ما جاء عندنا في الجرح والتعديل. قال: وهو خطأ صرف ومخالف للأصل وسائر النسخ. في توضيح أيضا الحافظ بن رجب هذه العبارة أنه قال: فلا يحدث بما لا يوافق الثقات، وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ في الجرح في كثير من الرواة: يحدث بما يخالف الثقات أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه. على كل حال، قد يكون أيضا هذا يحتاج إلى قراءة النص مرة أخرى، فمن أراد استقامة العبارة والفائدة فيمكنه أن يأخذ هذا التحقيق من أخينا الشيخ يوسف ويعلق على العبارة التي استوقفتنا في الدرس الماضي. ونسأل الله أن يجزي أخانا يوسف خير الجزاء. والحقيقة أننا نريد من إخواننا الذين يحضرون الدروس أن يتابعوا مثل هذه المتابعة ويفتشوا مثل هذا التفتيش، ويدققوا في العبارات أيضا، سواء التي تقرأ أو التي تقال من قبل الشارح، حتى يكون الدرس مثمرا ومؤديا الهدف الذي أريد منه. وينبغي لطالب العلم أن لا يتساهل ويمرر الكلام هكذا، لأن هذا يعني عدم التدقيق وعدم الاهتمام بموضوع الدرس كما ينبغي. درسنا في هذا اليوم يبدأ من باب بيان صفة من لا يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه. في صفحة 31. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: باب بيان صفة من لا يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبي وأبو زرعة قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد عن سعيد يعني بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أنه قال: لا تأخذ الحديث عن الصحفيين ولا تقرأ القرآن على المصحفيين. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن الضيف قال: سمعت أبا مسهر يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن من مصحفي. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: ليس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثقات. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سليمان بن داود القزاز قال: حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن ذكوان عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا عمن لا تقبلوا شهادته. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: أنبانا أبو بكر المعيطي عبيد الله بن أبي وهب قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لا يجوز حديث الرجل حتى تجوز شهادته. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثني أبي عن أحمد الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروا عنه. طيب، هذا الباب كما هو واضح من عنوانه في بيان الراوي الذي يمكن أن تحتمل روايته في ما يشدد فيه أهل العلم، وهو ما كان في الأحكام والسنن. والمقصود بالسنن يعني الأحكام أيضا، مثل ما نجده مثلا في الكتب التي تحمل هذا العنوان. وهذا دليل على أنهم يفرقون بين من تحتمل الرواية عنه في هذا الباب ومن لا تحتمل، والذي لا تحتمل الرواية عنه في هذا الباب يمكن أن تحتمل الرواية عنه في باب آخر، وهو ما كان في الباب الذي يتساهلون فيه في الترغيب والترهيب والمواعظ ونحو ذلك مما يتساهلون فيه. فالمقصود هنا ما يتعلق بالباب الذي يشددون فيه، وهو ما كان في الأحكام والعقائد والتفسير ونحو ذلك مما يشددون فيه. والمقصود بالتفسير التفسير الذي يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليه في إثبات العقائد، وكذلك أيضا عن الصحابة ويعتمد عليه في إثبات العقائد والأحكام. أما التفسير الذي يتعلق فقط ببيان المعنى ونحو ذلك فهذا أيضا كانوا يتسامحون فيه. أسند أولا هذا النص الذي لطالما سمعناه: لا تأخذوا الحديث عن الصحفيين، ولا تقرأوا القرآن على المصحفيين. وجاء بهذه العبارة عن سليمان بن موسى الدمشقي، والراوي عنه هو سعيد بن عبد العزيز، والراوي هذا عن سعيد بن عبد العزيز هو الوليد بن مسلم. ثم جاء بهذا النص من رواية أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز من قوله، يعني وليس من قول سليمان بن موسى، ولا تنافي بين هذا وذاك، فإنها قد يكون قالها سليمان بن موسى ورواها عنه سعيد بن عبد العزيز مرة، ثم قالها من تلقاء نفسه مرة أخرى، لأن هذا ليس حديثا حتى يقال إنه اختلف مثلا في وصله وإرساله أو في وقفه ورفعه، وإنما هذه عبارة تأتي من باب التأديب والتوجيه لطلبة العلم. فينبه سليمان بن موسى، وعن سليمان بن موسى أخذ سعيد بن عبد العزيز فنبه أيضا تلاميذه ومن يمكن أن يقتدي به. والمقصود من هذه العبارة أنه لا بد من التلقي عن الشيوخ، ولا يكفي الاعتماد على الكتب ولا الاعتماد على الصحف ولا الاعتماد على المصاحف. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه لو جاء أحد ممن أخذ أعلى الشهادات في اللغة العربية وهو في منتهى الفصاحة، ثم جاء ليقرأ القرآن وهو لم يأخذه عن مقرئ، لم يأخذه عن شيخ، فإنك سترى العجب العجاب في قراءته، لأن القرآن لا يؤخذ إلا من أفواه الشيوخ. فرسم المصحف يختلف عن المنطوق، هذا شيء يعرفه كل من نظر في المصحف، ولذلك قالوا لا تقرأوا القرآن على المصحفيين، يعني الذين يأخذون القرآن من المصحف فقط ولا يأخذونه عن أفواه الشيوخ. وهكذا أيضا الحديث، وهو المقصود في هذا السياق، فإن المقصود تنبيه المحدثين أن لا يأخذوا الحديث عمن يعتمد على الكتاب وليس له شيخ، ومثل ما قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. لماذا؟ لأنه يدخله التصحيف. ولو أنك ظفرت بكتاب إمام من الأئمة ثم أتيت لتقرأ فيه لقرأت فيه وهو أعرج أو مقعد، والناس يختلفون بحسب فهمهم ومداركهم وحفظهم أيضا للأسماء. لكن إذا نظرنا إلى ما وقع فيه التصحيف من أئمة كبار وهم أصحاب تلك الكتب، عرفنا أنه من باب أولى أن يكون هناك تصحيف أكثر وأكثر من قبل ليس بمكانتهم ومن قبل من ليس هو صاحب الكتاب. ولا أدري لعلي قد ذكرت شيئا من هذا، ولكن لا بأس بتكراره إن كان مضى، أو بالاستشهاد به إن لم يكن قد مضى. فعبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الجرح والتعديل، يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، حافظ للأحاديث ويحفظ أسماء الرجال ويعرف أحوالهم وأنسابهم وكل ما يتعلق بهم، لكن هذا على وجه العموم. فالجواد قد يكبو، لهذا لما كان يتلقى عن الشيوخ ويكتب في كتابه كان يعتمد على حفظه ويرى أنه لن يتعرض ما كتب لتصحيفه هو، ف فجاء لبعض الألفاظ مثل راوي اسمه قيس بن حبتة، فكتبه عن الشيخ في اللحظة الحاضرة قيس بن حبتر، لكنه لم ينقط، لأن الغالب من طريقتهم أنهم لا يعجمون الكتب، لا ينقطونها ولا يشكلونها، فكتبه. ولكن قيس بن حبتر قليل الاستعمال، فلما طال عليه العهد وجاء للكتاب وأخذ يحدث منه نسي ضبط قيس بن حبتر وقرأه على ما يظهر من ظاهر العبارة، فكيف سنقرأ هذه العبارة إذا لم تنقط، أو اسم هذا الرجل إذا لم ينقط؟ قيس بن جبير، لأن رسم جبير وحبتر واحد. وهكذا قرأه عبد الرحمن بن مهدي هذا الإمام وهو كاتب النص، قرأه قيس بن جبير، فتكلم أهل العلم في هذا وقالوا إن عبد الرحمن بن مهدي صح. لماذا؟ لأنه اعتمد على ماذا؟ على الكتاب، على الصحيفة، عليكم السلام، بالرغم من أنه هو الذي كتبه وأخذ عن أفواه الشيوخ، لكن كان ينبغي أن يقيد ما أخذه من فم الشيخ حرفا بحرف، ويضبط هذه الأسماء التي يعتريها التصحيف. وهذا شيء فهمه أهل العلم وخدموه، فألفوا كتبا كثيرة في ضبط أسماء الرجال التي تتعرض للتصحيف وناقشوها. وكذلك أيضا يحيى بن معين، هذا الإمام الذي يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، حصل له شبيه مما حصل لعبد الرحمن بن مهدي، فإنه لما حدث بحديث وهو من رواية شعبة عن العوام ابن مراجم، ونعرف أن لفظ مراجم قليل الاستعمال، فكتبه يحيى بن معين. ومثل ما حصل لعبد الرحمن المهدي لما طال عليه الأمد وهو لم ينقط هذا اللفظ، قرأه ماذا؟ العوام بن مزاحم، لأن هذا هو الرسم الذي يظهر إذا لم تنقط، فصح. ونبه عليه أهل العلم، بل خطأه أهل العلم بحضوره مثل الإمام أحمد، فإنه كان في مجلس هو والإمام أحمد وراو يقال له أبو قطن عمرو بن الهيثم، فروى عمرو بن الهيثم هذا الحديث عن شعبة لأنه هو من تلاميذ شعبة، وقال فيه العوام بن مراجم، فخطأه يحيى بن معين قال العوام بن مزاحم، فأخذ يحلف عمرو بن الهيثم أنه ابن مراجم. ويحيى بن معين شخصية قوية، وخاف منه أبو قطن، خاف أن يتكلم فيه، فأخذ يحلف. فلما أكد يحيى بن معين بأن العوام بن مزاحم، قال له الإمام أحمد بل هو العوام بن مراجم، يعني كما قال أبو قطن، فخجل يحيى بن معين. فإذا كان هذا يحصل للأئمة الكبار فمن باب أولى أن يحصل لغيرهم. إذن هذا يدلنا على ضرورة الأخذ عن أفواه الشيوخ، وعلى ضرورة التقييد والمتابعة، وأن لا يكتفي الإنسان بالكتاب، فالكتاب يعرض الإنسان لمثل هذه المواقف. في النص الذي بعد هذا وهو قول سعد بن إبراهيم ليس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، المقصود لا ينبغي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، وليس مقصوده نفي الجنس، ليس مقصوده إنه لا يحدث عن رسوله، يعني إنه لم يوجد أحد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، لأن الواقع يثبت خلاف هذا، فإنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات وغير الثقات، ولكن لا ينبغي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وإذا كان هذا لا ينبغي ثم وجد خلافه وهو أنه حدث عنه غير الثقات، فإنه ينبغي أن لا نأخذ إلا عن الثقات. هذا مدلول العبارة. إذن لا تأخذ الحديث من الذين يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانوا ثقات. أما الاستدلال على هذا بالحديث الذي رواه بعده وهو من رواية الحسن بن ذكوان عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا عمن لا تقبل شهادته. فهو وإن كان هذا المعنى صحيحا كما جاء في كلام أهل العلم بعد ذلك، إلا أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. ثم إن الراوي عن الحسن البصري هو الحسن ابن ذكوان، وهو متكلم فيه من جهة حفظه، وقد رمي أيضا بالقدر، فروايته لو روى إسنادا متصلا لكانت ضعيفة، لأنه متكلم فيه من جهة حفظه. ولذلك يقول عن الحافظ بن حجر رحمه الله إنه صدوق يخطئ، فهو عدل في نفسه لكنه يخطئ لأنه ضعيف من جهة حفظه. لكن هذا المعنى جاءنا في كلام يزيد بن هارون الذي بعد ذلك يقول: لا يجوز حديث الرجل حتى تجوز شهادته. إذن لا ينبغي أن يؤخذ حديث من لا تجوز شهادته. فمن هو الذي تجوز شهادته؟ هو العدل، كما قال الله جل وعلا: وأشهد ذوي عدل منكم. فلا تجوز شهادة إلا العدول. وهذا دليل على أن هناك وجه شبه بين الرواية والشهادة، فالرواية والشهادة تشتركان في بعض الصفات وتفترقان في بعضها. فمما يشتركان فيه أنه لا تقبل الشهادة ولا تقبل الرواية إلا من العدول. ومن النقاط التي يفترقان فيها أنه تجوز رواية المرأة ولا تجوز شهادة المرأة إلا بالشرط الذي ذكره الله جل وعلا، إما أن تكون امرأتان ورجل، أو يكون أربع نسوة. فشهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. من نقاط الافتراق أيضا شهادة العبد، فشهادة العبد عند بعض أهل العلم غير جائزة، وأما الرواية فإنها تجوز. من نقاط الافتراق أنه لا بد أن يكون هناك شاهدان، وأما الرواية فيكتفى فيها بالواحد، فتجوز رواية الواحد ويحتج بها، أما الشهادة فلا بد فيها من اثنين. إذن هذا بعض ما يتعلق بوجه الشبه بين الرواية والشهادة. أما النص فيه طبعا أوجه تشابه أخرى، مثل الشهادة على الشهادة، وشبه الرواية، رواية الراوي عن الراوي عن الراوي، بأنها مثل الشهادة على الشهادة وهكذا. ما المقصود بالشهادة على الشهادة؟ يعني يمكن يكون هناك شاهدان يشهدان بأن هذه الأرض لفلان، ثم توفي هذان الشاهدان، ولكن كل واحد منهما أخبر ابنه أو أخاه أو بعض معارفه أو أقاربه، وقد يخبر واحدا أو أكثر، فيشهد أولئك على فلان بأنه شهد بكذا، فتكون هذه شهادة على الشهادة. في النص الذي بعده وهو من رواية عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: قيل لشعبة. ونعرف أن شعبة هو أشهر من تكلم في الرجال، بل قالوا هو أول من تكلم في الرجال، لكن هناك من تكلم قبله كمحمد بن سيرين غيره، لكن أول من عرف أنه أشهر الكلام في الرجال جرحا وتعديلا هو الشعبي. فقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ ونعرف أن الترك غير الرواية، فهناك من الرواة من يترك حديثه لا يروى عنه أبدا، وهناك من يروى عنه ولكن لا يحتج به، هذا إذا كان ضعفه يسيرا. فولا أن يتحدث عن الراوي الذي يترك حديثه، قال: إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. إذن هذا الذي يصفه علماء الحديث بالمنكر، يعني إذا كان هناك نكارة متنية أو حتى نكارة إسنادية، فقد تكون النكارة أحيانا في الإسناد، ولكن أكثر ما ينصرف إليه هذا اللفظ النكارة المتنية، لأنه يحدث عن الرواة المعروفين المشاهير بما لا يعرفه المعروفون، يعني تلاميذهم أقرانهم لا يعرفون مثل هذا الحديث، مثل ما لو كان هذا الحديث يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام وما علم من الدين بالضرورة، مثل ما لو جاء حديث يبيح الفحش أو يحل الحرام أو يحرم الحلال أو غير ذلك، فهذا من المناكير التي مجرد رواية الراوي لها تسقطها. قال: وإذا كثر الغلط، وإذا أكثر الغلط، يعني صار هذا الراوي ما ينتقد عليه وما يضعف من حديثه أكثر مما يصح من حديثه، كثر غلطه لا يكاد يحدث بشيء على وجه الصحة، فمثل هذا حتى وإن كان عدلا في نفسه إلا أنه يكون شديد الضعف، فربما كان هذا بسبب سوء حفظه وفحش غلطه، وربما كان لأمر عارض، مثل ما إذا كان يعتمد على كتاب وهناك من أدخل في كتابه ما ليس منه فحدث به من باب إحسان الظن أو لقن فتلقن، فيكون يحدث بالموضوعات في هذه الحال، يدس في كتابه ما هو موضوع فيحدث به، لأنه لا يحفظ ما في الكتاب وليس عنده من الفطنة ما يعرف ويميز به هذا من ذاك. وهكذا لو أنه كان ممن يلقن، ولعله يأتينا الكلام على التلقين في بعض الكلام الآتي، فإذا قيل له حدثك بفلان بكذا قال نعم وقبل هذا التلقين، وربما أنه لم يحدث فلان بكذا ولكنه يحسن الظن بمن لقنه، فإن هذا مما يسقط حديث الراوي. قال: وإذا اتهم بالكذب، لا شك أن الراوي المتهم بالكذب يكون متروك الحديث، فهذا لا يثق به ولا بروايته. قال: وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروعا، يعني إذا لم يكن من هؤلاء فروعا. فقوله: وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه، ربما كان في بعض الأحيان هناك حديث يحدث به الراوي فيستنكر عليه هذا الحديث فيناقش فيه ويراجع فيصر على روايته ولا يتهم نفسه بأنه أخطأ في هذا الحديث، ربما كان شديد الوثوق بنفسه، ولكن مثل هذا إذا كثر منه مثل هذا فإنه يترك حديثه، أما إذا وقع منه نادرا فإن هذا لا يؤثر، وبالذات إذا كان الذي يتحمل التبعة غيره، فربما لا يكون هو السبب، بل يكون السبب من شيخه أو شيخ شيخه، أو ربما كان السبب يكمن في صفة الرواية، مثل أن يكون أدخل عليه الحديث، مثل حديث الجمع بين الظهر والعصر، جمع التقديم في غزوة تبوك، وهو الحديث الذي اشتهرت علته من رواية قتيبة بن سعيد عن الليث ابن سعد، وهو حديث لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، أصله في صحيح مسلم، ولكن ليست هذه الزيادة فيه. فقتيبة بن سعيد من الثقات الأثبات، من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو من المعروفين بالرواية عن الليث بن سعد، ولكن لما حدث بهذا الحديث اشتد استنكار الأئمة لهذا الحديث، حتى بعضهم استغربه منه، حتى إنه حكى عن أن الإمام أحمد كتبه عنه لشدة استغرابه، ولكن بعد ذلك كثر الاستنكار لهذا الحديث، مثل ما تجدونه في بعض الكتب التي توسعت في ذكر هذا، ومن أكثر من توسع فيه أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، بالإضافة إلى أن هناك قبل الحاكم من ذكر علة هذا الحديث وبين خطأ قتيبة فيه، مثل أبي حاتم الرازي في كتاب العلل، لكن أبو عبد الله الحاكم توسع في شرح العلة، وهم لا يتهمون قتيبة، ولم يسقط هذا الحديث حديث قتيبة. لماذا؟ لأنه وقع منه نادرا مثل هذه المرة، فحاولوا أن يتلمسوا. فمما أورده أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث عن البخاري أنه سأل قتيبة فقال له: مع من كتبت هذا الحديث عن الليث؟ من الذي كان معك؟ فقال: كان معي خالد بن نجيح المدائن. قال: وكان خالد بن نجيح يدخل الحديث على الشيوخ، يعني لص، ها؟ يمكن بعض اللصوص ياخذ ما في جيبك وانت تناظر فيه ما تشعر، ويتحداك ان تشعر، ها، مثل هؤلاء المحترفين. كذلك ايضا هذا يدس الحديث دون ان يشعر الشيخ، يعني هنا توقعوا ان يكون دس هذا الحديث على قتيبة فحدث به قتيبة على السلامة، لكن ما دام أنه لم يقع من قتيبة إلا نادرا ما أسقط حديثه. فلا نفهم من عبارة شعبة هذه أنه مجرد وقوع هذا من الحديث من الراوي مرة أنه يسقطه، لا، المقصود إذا كثر ذلك. قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب قال: سمعت مالكا وسئل عن الرجل الثقة الثقة فيدفع إليه الكتاب فيعرف الحديث إلا أنه ليس له حفظ ولا إتقان، قال: لا يؤخذ عنه إذا زيد في الحديث شيء لم يعرف. قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني معا ومحمد بن صدقة أو أحدهما قال: كان مالك يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة: رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ورجل يكذب في أحاديث الناس إذا حدث بذلك وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمران بن هارون الرملي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن منذر بن جهم الأسلمي قال: كان رجل منا في الأهواء زمانا ثم صار بعد إلى أمر الجماعة فقال لنا: أنشدكم الله أن تسمعوا من أصحاب الأهواء، فإنا والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في ضلالتكم. قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محرز أبو رجاء وكان يرى رأي القدر فتاب منه فقال لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر ونحتسب بها ولقد أدخلت في القدر 4,000 من الناس. قال زهير فقلت له كيف تصنع بمن أدخلتهم؟ قال هو ذا أخرجهم الأول فالأول. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال لا تسمعوا من أهل الأهواء. طيب، بالنسبة لكلام الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه الأول الذي يقول فيه السائل أنه سئل عن الرجل الثقة الثقة فيدفع إليه الكتاب فيعرف الحديث إلا أنه ليس له حفظ ولا إتقان، قال لا يؤخذ عنه إذا زيد في الحديث شيء لم يعرف. هذه العبارة مجملة تحتاج إلى شيء من التوضيح. فالحفظ أيها الإخوة على قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. فحفظ الصدر يكون بضبط الرجل لحديثه بحيث إنه يمكنه استدعاء ما في صدره والتحديث به متى أراد على الصحة والضبط من غير خلل. وأما حفظ الكتاب فالمقصود به أن يكون الرجل يكتب الحديث عن الشيوخ في كتابه ثم يصون ذلك الكتاب فلا يعيره ولا يسمح لأحد أن يعبث به ويعرف عنه أنه لم يسلط عليه أحد يعبث بكتابه دون علم منه، لأن بعض الذين كانوا أصحاب كتب يظنون أنهم صانوا كتبهم ولكن يسلط عليهم بعض من في البيت، مثل قيس بن الربيع كان له ابن سوء فكان يدخل الحديث في كتاب أبيه فأفسد حديث أبي، وإلا فقيس بن الربيع إمام من أقران سفيان الثوري وشعبة، لكن ابنه تسبب في إسقاط حديثه. وهكذا سفيان بن وكيع بن الجراح أبوه إمام وهو إمام ولكن سقط حديثه بسبب وراقه، يعني الناسخ الذي ينسخ له، فإنه ابتلي بناسخ سيء فكان يدخل في كتابه ما ليس منه فيحدث به، فربما ابتلي الإنسان عن غير قصد منه وربما كان هو السبب في إفساد الكتاب بأن يكون متساهلا يعير الكتاب بكل من هب ودب وجعل الكتاب في مكان يمكن أن تتطرق إليه أيدي العبث فيدخل في كتابه ما ليس. فإن كان المحدث قد جمع بين حفظ الصدر وحفظ الكتاب فهذا بأعلى المقامات، فحديثه في صدره وفي كتابه، فإذا رجع لكتابه وإذا به عارف بما في هذا الكتاب، ولا يمكن أن يكون أدخل عليه في الكتاب شيء، فهذا هو الثقة الذي يؤخذ حديثه. وربما كان المحدث معتمدا على حفظه وليس له كتاب، وهذه عادة لبعض المحدثين الذين لم يكونوا من أصحاب الكتب، فهذا إذا كان حفظه حفظا لا يداخله خلل فإنه ثقة، أما إذا وقعت منه بعض الأوهام فإنه يحاسب بحسب هذه الأوهام نسبة إلى حديثه. ومرت معنا سابقا عبارة عبد الرحمن بن مهدي لما قيل له أيحدث عمن يخطئ في 5، 10، 20، 30، 40، 50؟ قال نعم. ستأتينا العبارة الآن. أنه سئل عمن يخطئ في 100 فقال لا. سبق أن شرحت هذه العبارة، سنعيد شرحها إن شاء الله تعالى الآن، لكن مناسبتها هنا أن المسألة تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف عدد حديث الراوي. فمئة حديث عند من يحفظ مثلا 1000 حديث كالإمام أحمد قليلة، ليست بشيء. لكن 100 حديث عند من يحفظ 200 حديث كثيرة جدا، تسقط حديثا وهكذا. فالمسألة نسبية، ومن نسبيتها أيضا اعتبار الخطأ. فبعض الأخطاء من يعني يكون الخطأ الواحد منها يسوى مئات الأحاديث لشدة ذلك الخطأ وعظمه. أما الأخطاء التي تعرف عليها أنها يمكن أن تقع من المحدث لأنها لا يكاد يسلم منها أحد، فمثل وصل المرسل أو العكس، وقف المرفوع أو العكس، إبدال راوي براوي، إبدال صحابي بصحابي، زيادة راوي في الإسناد وهكذا مثل هذه، أو زيادة لفظة في المتن ونحو ذلك. فهذه أوهام تجري على كل أحد، فلا يشددون في نوعية ذلك الخطأ وإن كانوا يعتبرونه بمجموع ما أخطأ فيه الراوي، لكن لا يجعلونه من الأخطاء الكبيرة. أما لو جاء راوي وحدث بحديث بخلاف الأحاديث الأخرى، وربما كان الشيخ أو الصحابي الذي ذكره في هذا الحديث يعرف عنه خلاف ذلك الحديث، فمثل هذا الخطأ يعد خطأ كبيرا. وهكذا في أنواع الأخطاء، مثل ما قلت أيضا عن الأخطاء التي تتعلق بكون المتن خالفا لما علم من الدين بالضرورة أو نحو ذلك، فهذه أخطاء يتعاظمونها. فكلام الإمام مالك هنا يحتمل أن ينصرف لكتاب الراوي نفسه، ويحتمل أن ينصرف لأي كتاب. فإذا كان هذا الراوي لا يحفظ حديثا والكتاب كتابه وهو صائن لهذا الكتاب، فإنه لا بأس أن يؤخذ عنه مثل هذا الكتاب ما دام صائنا لكتابه. ولو وقع في حديثه خطأ فالمحدثون له بالمرسل، كل هذا يكتشف ويبين، مثل ما ذكرنا عبارة الإمام الشافعي عن أنه يعني إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يشبه حديث الثقات، يعني إذا عرض حديثه على حديث الثقات وجد أنه يخالفهم فينكشف أمره. لكن إذا كان غير صائن لكتابه فعلى ما ذكرت قبل قليل. إلا أن العبارة يمكن أن تفهم على معنى أوسع من هذا، وهي أن الرجل أو الراوي قد يطلع على كتاب وهو غير حافظ للحديث، فانظروا ماذا يقول. قال لا يؤخذ عنه إذا زيد في الحديث شيء لم يعرف، يعني ما دام أنه لا يحفظ هذا الحديث فقد يزاد في الحديث شيء وهو لا يعرفه، فهذا لا يؤخذ عنه. لكن لو كان المقصود كتاب الراوي نفسه وهو يقول هب أني لا أحفظ حديثي حفظ صدر لكني حافظ لكتابي، فما الذي تنقده علي في كتابي؟ الأمر يختلف الآن. لكن إذا كان ينظر في كتاب مثل ما نجد أنفسنا في هذا العصر، قد نأتي إلى كتاب من الكتب فنأخذ الحديث منه، وربما كان هذا الحديث في ذلك الكتاب فيه تصحيف أو زيادة أو خطأ أو نحو ذلك، فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيأتي الشيخ أو طالب العلم العارف ويقول أين هذا الحديث، فيقول أنا وجدته في الكتاب الفلاني، فيقول راجع ارجع إليه وهكذا. فمن لا يحفظ الحديث طرقه فإنه قد يقع في مثل هذه الإشكالات، وهذا في الحقيقة هو الغالب علينا، حتى طلبة العلم المتمكنين في هذا العصر قد ينطلي هذا عليهم، لأن عمدتنا الآن ليس على الرواية بأسانيدنا وعن أفواه الشيوخ وألم جراء، اعتمادنا على الكتب، فربما أخذنا من كتاب فيه غلط وفيه تصحيح، هذا وارد. ومن يعاني في كتب الرواية يعرف أن هذه الإشكالات لا يكاد يسلم منها كتاب، حتى صحيح البخاري ترد في بعض طبعاته وفي بعض رواياته بعض الأخطاء التي لا يتنبه لها إلا الحذاق. فعلى سبيل المثال الحديث الذي أظنه يمكن هو الحديث تقريبا الذي في أول كتاب الإيمان في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال طريقا وسنة، ثم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيمانكم، نعم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان، نعم، وما كان الله ليضيع إيمانكم عند صلاتكم، تقريبا حول هذا المعنى. ما الإشكال الذي جاء في هذا؟ تداخل الباب مع قول ابن عباس فصار المعنى أغلف لا يفهم، والصواب أن فيه كلمة باب، يعني بعد قول ابن عباس طريقة وسنة باب صلاتكم إيمانكم أو نحو هذا في بداية كتاب الإيمان، يعني يمكن أن تراجعوها، أنا الآن نسيت العبارة، لكن المهم أنه تداخل عنوان الباب مع كلام ابن عباس، هذا في بعض نسخ البخاري ونسخ يعني أصلية أيضا، أظنها جاءت في رواية الأصيلي وفي رواية ابن عساكر تقريبا لم تخطني الذاكرة، جاء هكذا يعني بإسقاط لفظة باب، فحصل مثل هذا التداخل. في بعض الأحيان اسم الراوي يعني يأتيك باسم لما تبحث ما تجد هذا الراوي، مثلا عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وهكذا. وقع مثل هذا الإشكال في بعض الروايات، كل هذا يعني يحتاج إلى جهد جهيد، يعني لا يعرفه إلا الحذاق، فالمقصود أنه لا بد من المعرفة، ولكن حتى من كان عارفا فإنه قد تزل به القدم، يعني لا ليس هناك أحد مبرأ من الخطأ. والخلاصة التي نخلص بها أن عبارة الإمام مالك ها هنا عبارة فيها شدة في الظاهر، ولكن ينبغي أن تؤخذ بقدرها، فبهذا العموم لا تصح. ليس شرطا أن يكون الراوي، لا بد أن يكون حافظا حفظ صدر بالإضافة لحفظ الكتاب، وليس شرطا أن يكون حافظا حفظ صدر حتى ولو لم يكن حافظا حفظ الكتاب، قد يكون حافظا حفظ كتاب ولا يحفظ حفظ صدر لكنه صائن لكتابه فهذا حديثه جائز. ولكن من ينظر في الكتب ويعتمد عليها هكذا وهو لا يعرف الحديث، هذا قد يزاد في الكتاب، قد ينقص منه، قد يعتريه التصحيف، فيقع فيه مثل هذه الإشكالات التي ذكرتها لكم. بالنسبة للكلام الآتي للإمام مالك، هذا مثل ما تقدم عن شعبة، هو في وصف الراوي الذي يؤخذ حديثه والذي لا يؤخذ حديثه. فالإمام مالك رحمه الله يقول هناك أربعة لا يؤخذ عنهم العلم. من هم؟ أولا رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، وهذا نعرف أنه يخالف شرطا من شروط العدالة. من هو العدل؟ المسلم البالغ العاقل السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة. فالسفيه إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون مخروم المروءة، فمثل هذا لا يؤخذ حديثه. قال ورجل يكذب في أحاديث الناس إذا حدث بذلك وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يكذب في حديث الناس ما الحكم المناسب له؟ فاسق، يعني الكذب من كبائر الذنوب، فالواقع في هذه الكبيرة فاسق، إذن هذا صار مخروم العدالة. قال وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. هذه المسألة هي التي جاءت في الكلام الذي بعدها، سأرجع الكلام عليها قليلا. قال وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. نعم، تقدم معنا إن كنتم تذكرون كلام من الذي قال إنك لا تجد الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، من هو؟ آفة العلم النسيان، يحيى القطان. هذه عبارة يحيى بن سعيد القطان، إنك لا تجد الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه. فمن كان مشتغلا بالعبادة والزهد ونحو ذلك وليس ملتفتا للحديث فإنه يمكن أن يتقبل أي حديث كان. فالناس يغترون بزهده وعبادته وصلاحه وفضله ويبنون على ذلك أن حديثه جائز، هذا ليس بصحيح. فللحديث رجال، وأما زهده وعبادته فلنفسه. ولهذا كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر في مجلسه عباد بن كثير أثنى عليه في دينه ثم بين أنه لا يؤخذ حديثه. لماذا؟ لأنه كان قد سأل شيخيه وهما سفيان الثوري والإمام مالكا، فقال إن عباد بن كثير من تعرفان حاله، وإذا حدث حدث بأمر عظيم، أفتريان أن أبين حاله؟ قال بلى، بين حاله، يعني يجوز أن تسكت على ما يحدثه به من باطل. دين الله ليس فيه مواربة ولا مجاملة. فعبادته لنفسه، ونحن ما قدحنا في عدالته وإنما قدحنا فيه من جهة حفظه وما يحدث به، فهذا ليس من أحلاس الحديث والله تعالى أعلم. أما صاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه فهذا فيه تفصيل. فالبدعة إما أن تكون بدعة مكفرة أو غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هذه لا يقبل حديث صاحبها ولا كرامة لهم. أما البدعة غير المكفرة فهذه ينظر إلى صاحبها، فإن كان معروفا بالصدق وأنه لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يؤثر عليه هواه، فإن أهل الحديث انقسموا فيه إلى قسمين. فمنهم من يرى أنه ينظر فيه هل هو داعية أو غير داعية، فإن كان داعية لم نقبل حديثه، وهذا ظاهر عبارة الإمام مالك هنا وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، إذن لابد أن يكون داعية. أما لو كان غير داعية فلا. لكن بعض أهل العلم قال حتى الداعية يجوز قبول روايته إذا لم تكن مما يؤيد بدعته، اشترطوا أيضا هذا الشرط، لابد أن تكون روايته لا تؤيد بدعته، فإذا كانت لا تؤيد بدعته وهو معروف بالصدق ولا يؤخذ عليه إلا مجرد البدعة، فإن روايته تجوز. ومنهم من قال بل تقبل روايته حتى ولو كانت تؤيد بدعته ما دام صادقا، إلا أن تكون مما يستنكر ولا يمكن قبوله، فهذا حتى لو لم يكن مبتدعا، وحتى لو لم يكن فيه شيء من هذا فالمنكر يرد من كائن من كان. والسبب الذي جعلهم يقولون هذا أن من الأحاديث ما قد يتوهم منه أنه يؤيد البدعة وليس الأمر كذلك، واستشهدوا بحديث عدي بن ثابت وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فقالوا عدي بن ثابت معروف موصوف بالتشيع وقد روى ما يؤيد بدعة التشيع فلا نقبل منه هذا الحديث. ولكن حينما نظر مسلم وغيره إلى عدي بن ثابت وإذا به من الثقات، وإن كان موصوفا بالتشيع، والتشيع الذي في ذلك العصر معروف بأنه غير التشيع الذي عرف بعد ذلك، التشيع الذي في ذلك العصر إنما هو تقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما، والميل الزائد لأهل البيت بالقدر يزيد عن القدر المطلوب شرعا. لكن لا يصاحب ذلك لا سب الصحابة ولا تنقص لهم ولا شيء من هذا، ولا دعوى أن في القرآن نقصا إلى غير ذلك. فلما نظروا إلى عدي بن ثابت وهو سليم وبريء من الغلو في التشيع وهو ثقة من الثقات، وجدوا أن هذه الرواية ليست من الروايات المنكرة، بل إن هذا ليس خاصا بعلي رضي الله تعالى عنه، وإنما يشمل أيضا صحابة كثيرين مثل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول إنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ويقول صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار. طيب ما الفرق بين علي والأنصار؟ كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أبغض عليا رضي الله تعالى عنه أو الأنصار لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه منافق. أما لو كانت البغضاء بسبب عارض آخر فهذا فيه تفصيل، إن أحببتم الرجوع إليه فقد فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، هو تفصيل جيد في حال المتنقص للصحابة رضي الله تعالى عنهم أو الساب لهم، لأنه يختلف باختلاف الدافع له والحامل له على ذلك. ولولا الإطالة لذكرت لكم خلاصته، لكن يعني إذا أحببتم وكان في الوقت فسحة ما في بأس إن شاء الله تعالى نفصل فيه. بالنسبة لي إذن وضح لنا أن الخلاصة في هذا أن من كان صاحب هوى صاحب بدعة وهو ثقة فإنه تقبل روايته، هذا هو الأصل في هذا الباب. وإذا وجد ما يستنكر عليه فإن الاستنكار على الراوي قد يكون حتى ولو كان غير صاحب بدعة، مثل ما هو موجود في كتب العلل وما أكثره، وما أكثر الأحاديث التي يسأل عنها الأئمة من أحاديث بعض الرواة وإن كانوا ثقات، مثل ما ذكرته قبل قليل عن قتيبة بن سعيد كيف أن الأئمة استنكروا روايته وهو من الثقات الأثبات. فالعلماء بالمرصاد لمثل هذه الروايات، لكن هناك فرق بين الرواية وبين الراوي. نحن كلامنا الآن على الراوي، هل يجرحه هذا وهل ترد روايته أو تقبل على وجه العموم، وأما أحد الروايات فتخضع للنقد الحديثي الذي يجريه علماء الحديث. فالصواب في هذا أنه إذا كان معروفا بأنه صادق أنه ثقة فإنه تقبل روايته حتى ولو كان متصفا ببدعة، حتى وإن كان داعية إلى بدعته، إلا أن هذه المسائل من خلال التجربة ومن خلال السبر عرف أنه ليس هناك من يكون صاحب هوى يدعو الناس إلى بدعته ويكون رأسا في البدعة ويكون صادقا. يعني هؤلاء ندر الذين يخرجون عن هذا الإطار. فالغالب على من كان صاحب هوى ويدعو الناس إلى بدعته ورأسه في بدعته أنك تجد عنده بلاء يسقط عدالته، حتى وإن كان معروفا بالزهد والعبادة، مثل يونس بن عبيد، عمرو بن عبيد آسف المعتزلي، يعني غر الناس بعبادته حتى قال عنها أبو جعفر المنصور: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. اغتر به وبعبادته وزهده، لكن مع ذلك هو ساقط الرواية عند علماء الحديث كلهم، لا عبرة له به ولا بعبادته. في الرواية الآتية عن ابن لهيعة، وقد أحسن عبد الرحمن بن أبي حاتم حينما انتقى هذه الرواية لأنها جاءت عن ابن لهيعة بألفاظ شتى، فمرة جاءت على أن هذا المبتدع من الشيعة، ومرة جاءت على أنه من الخوارج، ولكن يبدو أن هذا اللفظ أجود، وإن كان ابن لهيعة متكلم فيه من جهة حفظه، لكن هذه مما تعرف أن صاحب الهوى قد يضع الحديث، قد يكذب. ويدل على هذا الرواية الآتية، وهي صحيحة السند التي يرويها زهير بن معاوية عن أبي محرز هذا، فسندها إلى محرز أبي رجاء هذا صحيح. أبو زرعة وعمر بن خالد الحراني وزهير بن معاوية كلهم ثقات، وأبو محرز هو يخبر عن نفسه. يقول ابن لهيعة في رواية، أو يقول أبو الأسود عن منذر بن جهم الأسلمي قال: كان رجل منا في الأهواء زمانا ثم صار بعد إلى الجماعة، يعني صار من أهل السنة. جاء وقت الأذان، نقف. الله أكبر. إذن هذا النص الذي يقول فيه: كان رجل منا في الأهواء زمانا ثم صار بعد إلى الجماعة فقال لنا: أنشدكم الله أن تسمعوا من أصحاب الأهواء، يعني يناشدهم بالله أن لا يسمعوا من أهل الأهواء. لماذا؟ قال: فإن، يعني لما كان هو على البدعة، فإنا والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في ضلالتكم، يعني أنهم كانوا يضعون الحديث، وهذا معروف من خلال بيان أهل العلم للرواة الكذابين، ومن خلال نقدهم للأحاديث الموضوعة والباطلة. فمثل ما قال هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه لما قال ذلك الرجل الذي جاء به ليقتله، قال: أين أنت من 4000 حديث وضعتها أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؟ فقال له هارون الرشيد: وأين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها لك نخلا؟ يعني عندنا علماء جهابذة النقاد بالمرصاد لرواياتك هذه التي تقول فيها إنك وضعتها. كذلك رواية محرز أبي رجاء: وكان يرى القدر فتاب منه فقال: لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا. طبيعة الحال هذا إذا كان هذا القدري لا يعرف بأنه صادق ثقة، أما من أثر عنه القول بالقدر فتاب منه فهذا بحمد الله يعني قد جاوز القنطرة. فالحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أثر عنه أنه قال بهذا ثم أقلع منه وأتاب، ويبدو أنه قبل أن يستبين له الأمر. وقتادة من دعامة السدوسي رحمة الله تعالى عليه عرف عنه القول بالقدر، وهناك من يقول إنه تاب منه وما إلى ذلك، لكن ليس هناك ما يدل على هذا، وأقوال الأئمة فيه تدل على أنه فعلا ممن يرى القدر. لكن قتادة ثقة من الثقات وحافظ من الحفاظ، وما وجدنا أحدا من الأئمة تلكأ أو تمنع من قبول حديث قتادة. فليس كل من قال بالقدر يكون بهذه الصفة، وإنما المقصود أنه إذا لم يكن معروفا بأنه ثقة، لم يكن معروفا بأنه صادق وهو من أهل القدر، فهذا لا تبالي بحديثه. فإن الغالب على أهل الأهواء أنهم يمكن أن يضعوا الحديث نصرة لباطلهم ولبدعتهم. يقول: فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها، ولقد أدخلت في القدر 4000 من الناس. يقول زهير بن معاوية الراوي عنه: فقلت له: كيف تصنع بمن أدخلتهم؟ يعني هؤلاء سيكونون خصماءك يوم القيامة. فقال: هو ذا أخرجهم الأول في الأول، يعني ها أنا ذا مجتهد في محاولة إخراجهم مما أوقعتهم فيه. وهذا مما يجعل الإنسان أو ينبغي للإنسان أن يتبصر فيه. فإن الخطأ في كثير من الأحيان قد يكون شنيعا فظيعا واسع الدائرة، مثل أن يتأثر به أناس حتى لو تاب، فإن هؤلاء يكونون قد ظلوا بسببه. ولا شك أن من تاب ثاب الله عليه، وإذا اجتهد في نصحهم أو تبرأ مما هو عليه فيكون قد أدى ما عليه، ولكن يبقى في النفس حسيكة، ويبقى الإنسان ضيق الصدر متأثرا بأن يكون هؤلاء قد ضلوا بسببه. فهذا الرجل يجتهد في محاولة إخراجهم من البدعة، والله المستعان. في النص الذي بعده هو عن الحسن البصري أنه قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء. هذا على التفصيل الذي ذكرته، أو أمر آخر وهو أن بعض أهل العلم يرى أن من كان رأسا في بدعته ويخاف على الناس منه فإنه ينبغي أن تترك الرواية عنه كسرا لبدعته، تنكيلا له. ولكن هذه المسألة أيضا حينما تكلم فيها أهل العلم بيّنوا أنه ينظر إلى ما عنده، فإن كان ما عنده يوجد عند غيره فإنه نعم يمكن أن يعاقب بهجرانه حتى تنكسر بدعته. وأما إن كانت الأمة محتاجة إلى ما عنده من الحديث، ومعروف بأنه لا يكذب، معروف بأنه صادق، فإن الضرورة تدعو للأخذ عنه. ومثل هذا أيضا يمكن أن يجري في هذا الزمن، فنعرف أن هناك من قد يبرع في بعض علوم الآلة مثل أصول الفقه، ولكن ربما كان عنده بعض الأهواء، ربما كان ممن أثرت عنه بعض المخالفات، فماذا نصنع به؟ هل يؤخذ عنه أو لا؟ نقول: إن كان هناك من يسد مسده من أهل السنة فليترك كسرا لبدعته وتقليلا لسواد أتباعه، ثم حتى لا يغتر مغتر بمن يحضر عنده. فلربما حضر عنده مثلا بعض من يتأسى به، من يرى فيه الخير، فيظن أنه ما جلس عنده إلا لأنه إما من أهل السنة أو أن عنده خيرا كثيرا، فيغترون بمثل هذا الحضور. فهذا مما ينبغي أن يوازن فيه بين المصالح والمفاسد. قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد هذه تخضع للاجتهادات واعتبارات معينة، وقد تختلف فيها وجهات النظر أحيانا، ولكن هناك خطوط عريضة لا نتعداها، وهي أنه إذا كان هناك من يغني عنه، مثل أن يكون هناك عدد من أهل العلم الذين يشاركونه في هذا قد يبرعون فيه أكثر مما عندهم، فما الحاجة إذن إلى الأخذ عنه؟ لا تجد أحدا يأتي ويجلس عند هذا الموبوء إلا وفيه دخل، وهذا معروف من خلال الواقع. كم رأينا من بعض الشباب الذين ظاهرهم الالتزام بالسنة من اللحى الموفورة واللباس، ولكن نجدهم يجالسون بعض من عندهم شيء من هذه الأهواء والآراء المخالفة لأهل السنة، بل هم معادون لأهل السنة، فيسألون لماذا تجلسون عنده، فأتجد فيه شيئا من التساهل والزعم بأنهم يستفيدون منه إلى آخره، ولكن ما نلبث إلا ونسمع عندهم من البلاء مثل ما عندهم. المجروب مثل ما قيل لابد على الحول يجرب، فلا يتساهل في مثل هذا الموضوع. وإذا كانت هناك حاجة مثل ما قلت فن يتقنه هو ولا يتقنه غيره، فلا يذهب إليه إلا المتحصنون ليأخذوا عنه، ثم يترك وينشر العلم من طريق الثقات الذين ليس عندهم شيء من هذه الأدواء والأهواء. وهذه المسألة مهما نتكلم فيها فإن الكلام فيها واسع، إلى حد أنها أخذت كرسالة علمية في بعض الجامعات، يعني مسألة الرواية عن المبتدع فيها تفصيل طويل. ومن أحسن من تكلم في هذا الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتاب التنكيل، يمكنكم أن تراجعوا كلامه هناك فهو جيد. تفضل الذي بعده. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. قال أبو محمد يعني 100 حديث. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سمعت أبا أسامة يقول إن الرجل لا يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سمعت نعيم بن حماد يقول كان ابن المبارك لا يترك حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمير الطبري قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال فإن قال قائل فما الشيء الذي إذا ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا؟ قلنا أن يكون في إسناده رجل غير رضا بأمر يصح ذلك عليه بكذب أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة، أو غلطا فاحشا لا يشبه مثله وما أشبه ذلك. فإن قال فما الغفلة التي ترد بها حديث الرجل التي ترد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بالكذب؟ قلت هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصف تصحيفا فاحشا أو يصحف تصحيفا فاحشا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه، وكذلك من لقن فتلقن التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما. فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن. طيب، أولا فيما يتعلق بمسألة أهل الأهواء، في السؤال الذي ورد من الأخ يقول من أهل الحديث من وثق الحارث الأعور، يعني أنه من أهل الأهواء لأنه موصوف بالتشيع. فأقول الحارث الأعور ضعيف، وهو من الموصوفين بالتشيع، بل بعضهم يرى أنه من الغلاة في التشيع. أما من ذكر أنه وثقه فهذه المسألة تحتاج في الحقيقة إلى تمحيص، والسبب أن هناك رجلا من التابعين في طبقته يقال له الحارث بن قيس، وهو من أصحاب ابن مسعود، والحارث الأعور يقال إنه أيضا يروى عن ابن مسعود، لكن هو معروف بالرواية عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن أيضا يقال إنه أيضا قد صاحب ابن مسعود أو روى عن ابن مسعود، لأن ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما كانا بالكوفة. فوردت عبارة لبعض الأئمة حينما يذكرون بعض أصحاب ابن مسعود، فيذكرون الأسود بن يزيد وعلقمة ابن قيس وشريح القاضي والحارث، فحينما يقول الحارث بعضهم يفهم أنه الحارث الأعور، بل حتى بعضهم يبدو أنه زاد في الرواية فقال الحارث الأعور، بينما تنبهوا لهذه المسألة فإن المقصود بالحارث هنا هو الحارث ابن قيس وليس الحارث الأعور. أنا رأيت أن هذا الخطأ منشأه من هذا اللبس. في عبارة عبد الرحمن بن مهدي التي سبقا شرحناها هنا يقول إن المئة كثير، وقلت لكم إن هذا مقارنة بمجموع روايات الراوي، فالمئة هذه كثيرة إذا كان الراوي مقلا من الحديث، لكن حتى المكثر من الحديث كونه يخطئ في مئة هذه في الحقيقة شنيعة، يعني حجم الخطأ هنا كبير، مئة حديث كثير، لكن مثل ما قلنا إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان هناك راوي له من الحديث الشيء الكثير جدا وكانت أخطاؤه هذه المئة من الأخطاء المعتادة مثل ما قلنا وصل مرسل أو رفع موقوف أو نحو ذلك، فالأمر هنا قد يحتمل، لكن إذا صاحب ذلك أشياء فيها شناعة فإنها قد تؤثر على حديثه والله تعالى أعلم. في رواية أبي أسامة واسمه محمد بن أسامة يقول إن الرجل لا يكون صالحا ويكون كذابا يعني يحدث بما لا يحفظ، هذه يبدو أنها تتفق مع رواية يحيى بن سعيد القطان التي ذكرناها قبل قليل، لكنه الآن يقول بما لا يحفظ، فإذا كان يحدث بما لا يحفظ هذه صارت خارجة عن مسألة الانشغال بالعبادة والزهد ونحو ذلك، فهذا الذي يحدث بما لا يحفظ وهو صالح معنى ذلك أنه عدل في نفسه لكنه متكلم فيه من جهة حفظه، وهذا يحصل كثيرا، وتأتي أحيانا عبارات لبعض الأئمة يستغربها بعض طلبة العلم ولا يعرفون مدلولها، مثل قول مثلا يعقوب بن شيبة فلان وفلان ثقة ضعيف الحديث، كيف يكون ثقة وضعيف الحديث؟ نعم ثقة يعني من جهة عدالته، لكن من جهة حفظه هو ضعيف الحديث، هذا معنى هذا الكلام. في موقف عبد الله بن المبارك ما يدل على مزيد تحقيق بأنه لا يترك حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه، يعني مثل الكذب أو التهمة بالكذب أو أن يحدث بشيء شنيع مثل ما قلنا عن شيء يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام وما علم من الدين بالضرورة وهكذا. أما كلام عبد الله بن الزبير الحميدي، فعبد الله بن الزبير الحميدي له كلام الحقيقة إذا ضم بعضه إلى بعض يمكن أن يكون كالجزء الحديثي في علوم الحديث، تقدم معنا كلام له قبل هذا في نهاية باب من الأبواب، وأظنه يمكن يأتي له كلام آخر، وله كلام يعني متفرق، ويبدو أنه ذكر هذا الكلام في شيء من مصنفاته التي فقدت، لأني تطلبت مثل هذه العبارات في شيء مما جاء عنه مثل ما جاء في آخر كتابه المسند، ففي آخر كتابه المسند كلام في أبواب الاعتقاد ونحو ذلك، ظننت أنه يوجد فيه لكني ما وجدت مثل هذا الكلام فيه، فهو كلام في الحقيقة مهم، يقول إذا قال قائل ما الشيء الذي ظهر لك في الحديث، إذا ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا، بين، يعني مثل ما تقدم عن الإمام مالك وشعبة، قلنا أن يكون في إسناده رجل غير رضا. من هو هذا الذي غير رضا؟ قال بأمر، يعني يحدث بأمر يصح ذلك عليه، مثل أن يكون وصف بالكذب أو جرح في نفسه جرحا ترد بمثله الشهادة، يعني مثلا أن يوصف بفسق مثلا، فهذا هو الذي لا يقبل حديثه. قال أو غلطا فاحشا لا يشبه مثله أو ما أشبه ذلك. ففحش الغلط مثل ما قلته لكم، مثلا أن يحدث بشيء يخالف ما علم من الدين بالضرورة ونحو ذلك من الأخطاء الكبار، فهذه يمكن أن تكون شنيعة تؤثر على الراوي. قال فإن قال فما الغفلة التي ترد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ يعني قد يكون رجلا صالحا لا يعرف بكذب ولكنه مغفل، فهل للغفلة ها هنا ضابط؟ لأن بعض الناس قد يكون موصوفا بالضبط والحفظ والإتقان مع وصفه بالغفلة، لكن ما نجد الغفلة قد أثرت عليه، مثل محمد بن جعفر غندر الذي هو أروى الناس عن شعبة بن الحجاج، لو نظرتم في ترجمته يقولون أنه ثقة فيه غفلة مثلا، وذكروا شيء مما يدل على غفلته، لكن مع ذلك ما أثر هذا على حديثه. إذن ما هي الغفلة التي يمكن أن تؤثر على حديث الراوي؟ قال هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا. طيب ما دمت أنك قد كتبت هذا الكتاب عن الشيخ وضبطت هذا الكتاب، فلماذا تترك كتابك؟ هذا حفظ وإتقان، فلا يصح أن تترك ما في كتابك لأجل ما قالوا. هذا الذي يتأثر بما قاله الناس هذا ممن يقبل التلقين. قال أو يغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك، يعني لا يفرق بين هذا وهذا. وأنا بودي لو أشرح هذه العبارة شرحا أكثر، لكن المشكلة أننا في آخر الوقت ويعني لا نريد أن نحبس الناس عن الإقامة. قال أو يصحف تصحيفا فاحشا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه. هذا تقدم أيضا معنا في كلام الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة الرواية بالمعنى واختصار الحديث ونحو ذلك، فإذا كان يصنع هذا فيصحف، إما يصحف المعنى أو يصحف اللفظ وكثر ذلك منه، فإن هذا يؤثر عليه ويضعف روايته، أما إذا وقع منه أحيانا فهذا يغتفر في حقه. قال وكذلك من لقن فتلقن التلقين، التلقين هو التفهيم معروف، يعني أنت تلقن الطفل يعني تفهمه وتعلمه، فإذا كان هناك محدث يلقن الحديث وقال له حدثك فلان بكذا أو أنت تروي كذا فيقول نعم، أو أنت حدثت عن فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويذكر له حديث فيقبل هذا التلقين، فإن هذا يدل على أنه غير حافظ لكتابه، ويدل أيضا على أنه غير حذر، كان بإمكانه أن يقول أنا لا أحفظ هذا ويخرج منها، لكن حينما يقبل التلقين هذا يدل على أنه ليس بذاك المتثبت. فالذي يقبل التلقين إذا كثر هذا منه فإنه يؤثر على حديثه، لكن إذا وقع هذا أحيانا وهو معروف بأنه ثقة فإنه يتجنب ذلك الذي عرف أنه تلقنه ولكن لا يؤثر على روايته كلها. قال يرد حديثه الذي لقن فيه، هذا إذا كان ثقة، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما، يعني إذا كان إنما حدث مرة طارئة أو نحو ذلك، يعني إذا كان قليلا فإنه لا يؤثر على باقي حديثه. قال فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن. نعم إذا كثر منه التلقين أو قبول التلقين فإن هذا يؤثر على حديثه ويسقطه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.